قل يا أخي كلامي واضح مو محتمل. أنا قلت يجب الوضوء من خروج الدم لأجل الصلاة، ومعلوم أنني لما قرنت وجوب الوضوء للصلاة فهذا أمر والمراد به فالمراد منه وجوب الوضوء والوضوء الشرعي. أما أن سيلان الدم على البدن والأعضاء هذا أمر معروف، لا أحد يجهله، لا أحد يجهل قبح سيلان الدم. وكون تقول يرد احتمال أنك تقول احتمال أنه يراد بالوضوء هو مثلا غسل التنظف، يقول يا أخي كلامي واضح، لأن غسل الأعضاء أو غسل البدن أو غسل الثياب من الدم المنتثر على الأعضاء هذا أمر واضح، ومستعجل يصلي الإنسان بهذا الثوب النجس مترطب بهذا الدم. إنما إذا لو كان النقطة أو قطرة هذا أمر، لكن أنا أتكلم عن سيلان الدم وعن خروج الدم وكلامي واضح. وإذا بين أنه في أحد المحتملين فيكون بذلك قد أجاب المانع ورد اعتراضه، بيان ظهوره في مقصوده بنقل يعني من اللغة أو عرف أو قرينة يعني في نفس الكلام أو تفسير إن تعذر إبطال غرابة. لو مثلا قال لفظك غريب، لفظك غريب مش تريد به، ما وجد نقل مثلا من اللغة، فالواجب عليه في هذه الحال أن يفسر مقصوده ولو بغير نقل، يقول أنا قصدت بهذا اللفظ الغريب كذا وكذا، قصدت به من القدر. لو قال يجزئ الصدقة الفطر في رمضان، تجزئ صدقة الفطر، يجزئ في الصدقة ثور، يجزئ في الصدقة ثور، ثور مثلا، وقصد بالثور قطعة أقب، حديث أثوار أقب أو ثور أقب. فالمقصود أنه إذا أورد لفظا مشتملا أو غريبا فعليه أن يبين الغرابة مثلا، أو يبين يعني بالنقل من اللغة، أو يبين مقصوده هو وأنه أراد به هذا الشيء، وبه يحصل قطع النزاع والخصاء بين المتكلمين. وهذا هو يعني هو الأصل والمقصود في الجدال والمخاصمة، والعلماء ذكروه في باب القياس لأجل أن إيراد القوادح في العلل كما سيأتي، أن القوادح في العلل، وأولها الاستفسار، ويأتي بقية الكلام عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في تتمة القوادح، قال ولو قال يلزم ظهوره دفعا للإجمال وفيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى بناء على أن المجاز أولى، هذا مثل ما تقدم وهو في أبواب القوادح التي يقدح بها في مسالك العلة التي تقدمت. سبق أن أولها الاستفسار، معنى أن يستفسر ما مراده، ماذا تريد بهذا الشيء. لو قال إنسان أن الوضوء يجب بنية، لا يصح الوضوء إلا بنية، تقدم أنه يستفسر ماذا تريد بالوضوء، هل تريد الوضوء اللي هو الوضوء الغسل في الأعضاء المعروفة، الأعضاء المعروفة، أو تريد بالوضوء من الوضاء هو غسل اليدين والوجه، لأن قال لفظك محتمل. هو يقول إن هذا الاستفسار عن الإجمال يمكن للمانع، يمكن للمستدل أن يرد على المانع، المستدل هو الذي يجيب والمانع هو الذي يعترض، يمكن أن يقول له إن كلامي واضح ما فيه إجمال، لأن الأصل عدم الإجمال، الأصل كما يقولون هو الظهور وعدم الإجمال، وأنا وإياك متفقون على أنني أريد شيئا معينا، وقولي واضح، لأنني لما قلت الوضوء بنية فإنه وإن كان يحتمل الوضاءة وهي الوضوء لغة وهو غسل الفم واليدين، لكنه ظاهر في أنني أريد الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة. قد يقول لو قال هذا دفعا للإجمال لنصر عدم الإجمال لكان واضح، وهذا في الحقيقة يرد في يعني صحيح فيما إذا كان الشيء ظاهرا في أحده، مثل الوضوء ظاهر، الوضوء ظاهر لأنه إذا جاء في النصوص يراد بالوضوء الشرعي، لكن في الشيء المحتمل مثل لما قال لو قال الزكاة تجب في العين، وقال إيش الزكاة تجب في العين، يقول هذا مجمل، لأن العين تطلق مثلا عين الباصرة تطلق، هل ترد من عين عين الماء ولا عين الذهب؟ مثلا لو قال مثلا المرأة يجب عليها أن تقعد ثلاثة قروء، كلمة القروء فيها خلاف قوي، هل مراد بالقروء، هل تريد بالقر الحيض أو الطهر، اختلف العلماء في ذلك، ماذا تريد؟ هذا في الحقيقة يحسن الاستفسار عنه لأنه احتمل اللفظ لهما جميعا، أما إذا كان ظاهر يقول يكفي، ولهذا قال كفى بناء على أن المجاز أولى. ولهذا مثلا بما أنه يقول إن الوضوء بنية، الوضوء لا يصح الوضوء إلا بنية، يكفي هذا اللفظ ويصح مراده لأنه واضح في أنني أريد الوضوء الشرعي، وهذه الحقيقة الشرعية، وهذا هو المراد بقول بالمجاز، لأنهم يجعلون هذا هو في أصل اللغة من الوضاءة، لكن الحقيقة الشرعية صرفته إلى هذا المعنى فحمل عليها. ولو فسره بتفسير، لو فسر مراده بتفسير غير موجود في اللغة فإنه مردود ولا يصح. النوع الثاني من القوادح فساد الاعتبار، وهذا هو من أقوى القوادح، وهو فساد الاعتبار. ما هو فساد الاعتبار؟ كثيرا ما يقول العلماء هذا فاسد الاعتبار، ايش يقولون؟ هذا القياس فاسد الاعتبار، أو هذا القول فاسد الاعتبار. وش معنى فاسد الاعتبار؟ وهذا كثيرا ما يقوله أبو العباس شيخ الإسلام رحمه وغير من العلم، الاعتبار هو مخالفة القياس نصا أو إجماعا. لو جاءنا إنسان بقياس وهذا القياس يخالف نص أو إجماع، نقول قولك هذا باطل، قياسك هذا باطل، لماذا؟ لأنه يخالف نصا. مثل لو قال مثلا مثل ما قول بعض الأحناف مثلا يجوز لمرأة الحرة أن تزوج نفسها، نقول هذا لأنها تملك نفسها وتلي مالها فتلي بضعها، نقول هذا قياس ونظر باطل لأنه يخالف نص، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، وهو مصادم للنص فهو باطل. أو إجماع، إذا أجمع العلماء على قول وجاءنا إنسان بخلاف هذا القول أو قياس، نقول قولك باطل لأنه يخالف إجماع. لكن طيب لو خالفنا إنسان وقلنا قولك هذا باطل لأنه مخالف نص، ممكن يرد علينا، مش يرد علينا، يقول عندي جواب، قال وجوابه بضعفه، يقول مثلا أنت الآن تقول إن قولي ضعيف، يقول إن قياسه أصح، لماذا؟ أو قوله أصح، قال لأن النص الذي استدلت به ضعيف. مثل لو استدلت على إنسان بخبر ضعيف هو مقابل قياس أو اجتهاد فرد عليك، يقول هذا جواب مقبول لأنه أجاب ضعف النص. مثل لو احتج إنسان مثلا بوجوب الوضوء من قطرتين من الدم بنص وخالف قال لا يجب الوضوء لأنه خارج من البدن، مثل يعني مثل ما يخرج مثل سائل ما يخرج من البدن من غير موجبات الوضوء من العرق ونحوه، فلهذا قال لا. وأورد الحديث عند الدارقطني يقول كلامك صحيح هذا نص، لكن هذا النص لا يصح فهو ضعيف، هذا جوابه. أو بمنع ظهوره، قد يكون النص صحيح لكن يقول لك هذا النص في الحقيقة الذي أوردته لا يدل على المسألة التي استدلت بها فهو خارجة، فاستدلالك علي بالنص غير صحيح، لأن هذا النص مثلا عام وقولي خاص، ولهذا قال أو بتأويله، إما بمنع ظهوره أو بتأويله، إما أن غير داخل أصلا، أو يقول مثلا يتأول النص بأنه قوله مقيد والنص مطلق، أو قول خاص والنص عام، أو يقول بموجبه، يقول نعم أنا أقول بقولك وأقول بهذا النص، لكن قولي لا يخالف النص، وقولك إني خالف النص ليس بصحيح، ثم يجيبه ويجتمع القولان، أو بمعارضته بمثله. لو قال له قولك هذا يخالف النص أو قياسك يخالف النص، يقول أنا عندي نص آخر يخالف نصا، يخالف النص الذي أوردته. فلهذا نقوي القول المعارض لأنه اجتمع في حقه قياس ونص، وقابله نص بلا قياس، فهذه القاعدة إلا أن يترجح أحدهما بمرجحه مرجح آخر، مثل أن يكون هذا النص مثلا لا يصح أو هذا القياس لا يصح فيترجح أحدهما، لكن من حيث الأصل إذا اجتمع عندنا دليل نص وقياس رجح عليه، ثم نظر بوجه من وجوه الجمع النظر بينهما، إما بالترجيح أو غير ذلك مما لا يحصل به تنافر واختلاف بين النصين. المقصود على هذا فساد الاعتبار هو أنه لا يجوز أن نعتبر وأن ننصب قياسا مقابل نص، أو اجتهاد أن ننصب قياسا أو اجتهادا مقابل نص. ولهذا يقول العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل، نظر بهذا أو قال بهذا نقول هذا لا يصح ولا يجوز معارضته به، والله أعلم. نقف على قول فساد الوضع. حديث من شبه الحديث هذا مثل ما سبق تقدم، جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث كعب بن مرة، والحديث جيد صحيح، يعني كعب مرة عند أحمد الترمذي، وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود، في بعض الألفاظ ظهر كان نورا ورفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. لا، إذا قصد أمانتك يعني أخبرني بالصدق، إذا قال احلف بالأمانة يجوز، إذا قال أمانتك يعني أخبرني بالصدق هذا لا بأس، ما قصد أنك تحلف بالأمانة، قال أمانة يعني أستأمنك بهذا الشيء، هذا ما في شيء. قسم لا مو بحلف، إلا إذا قال أقسمت. القادح الثاني أو الثالث فساد الوضع، وهو أخص مما تلاه. فساد الوضع أن يكون القياس وضعه فاسد، وضع على شيء فاسد. قال وفسر رحمه الله، قال هو أخص مما تلاه، يعني من الشيء الذي يتلوه، وهو فساد الاعتبار، لأن فساد الوضع كل فاسد وضع فاسد اعتبار. كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، يعني الجامع بين الأصل والفرع يقول ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، ثم ضرب عليه مثال يوضح المراد معناه، قال كقول الشافعي في مسح الرأس، مسح فسن تكراره كالاستمرار. الشافعي يقولون سن تكرار مسح الرأس، وذكروا أدلة ومن ضمنها القياس، قلنا ايش دليل؟ قال القياس على الاستجمار، الاستجمار يشرع تكرار ثلاثا، وهذا مسح وهذا مسح، فإذا كان هذا مسح يشرع ثلاثا فالرأس أيضا يشرع تكراره ثلاثا لأجل أنهما مسح. فالجامع بينهما ما هو؟ جامع بين مسح الرأس، الجامع بين الرأس وبين الاستجمار أن الجميع ماذا؟ مسح. فإذا اتفقنا نحن وإياكم على أن الاستجمار يشرع تكراره كذلك الرأس، هذا بصرف النظر على دليل أخرى، لكن بخصوص هذا الدليل. قال فيعترض، يعترض إنسان معتدي ما خالف الدليل، ما خالف سلمنا عليه. طيب فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف، نسأل تقولون في مسح الخف يشرع تكراره ولا ما يشرع تكراره؟ يقولون لا، وإن بطل نظر قياسكم وفسد ما وضعتم على قياس، لأن الخف يمسح، لو كان العلة مجرد المسح لشرع تكرار مسح الخف، فدل على أن ما عللتم به وهو كونه مسحا لا يصح، إذ لو كان يصح لطرد في جميع أحوال المسح. فلما انتقض في صورة مسح الخفين دل على عدم اضطرادها، والعلة تضطرد. ولا هنالك وهي مب إلا منصوصة مستنبطة، استنبطتموها ولم تضطرد وانتقضت، فدل على أنها فاسدة. لكن هم من باب الجدار ربما يردون من باب الجدار، يقول نعم لكن نحن لا نقول بتكرر مسح الخف. لماذا؟ قالوا لأن مسح الخف يفسده، وشارعناها عن الإفساد، شارعناها عن الإفساد، وإلا فالأصل يشرع. لكنه لأنه من إذا كان خف من جلد مثلا أو من كتان، إن كان من جلد أفسده، وإن كان من كتان من قطن نحوه أو صوف، فإذا كبر مسحه فإنه يكون كالذي صب عليه الماء، وهذا يضر ويؤثر. طيب، ومثله هذا يعني مثال آخر، كون الدليل على هيئة غير صالحة، كون الدليل الذي ذكروه منتقض أو ينقض أوله آخرة مثلا لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي تخفيف من تغليظ. مثال مثلا كتلقي تخفيف، يعني كبناية تخفيف على تغليظ، مع أن التغليظ لا يناسب التخفيف، يعني لا يجتمع التخفيف مع التغليظ. مثاله كقول حنفي القتل جناية عظيمة، القتل العمد جناية عظيمة، فلا يجب فيها كفارة. لماذا؟ لأن جناية عظيمة. كبقية الكبائر، يقول الآن تلقي تخفيف من تغليظ، يقول قولك القتل جناية عظيمة هذا وش يقتضي؟ يقتضي التغليظ ولا التخفيف؟ التغليظ. طيب قوله نسقط عن الكفارة، تخفيف ولا مو تخفيف؟ تخفيف. مقتضى الكلام أن نوجب عليه الكفارة، هكذا. فجناية عظيمة تناسب التغليظ، لكن له أن يرد يقول صحيح هذا، لكن نحن لم نخفف عليه من جهة إلا وقد غلظنا عليه من جهة أخرى، لأننا وإن قلنا إن الكفارة ليست واجبة فيجب القصاص الذي هو أعظم وأشد، فنحن لم نسقط عليه، لم نسقط عنه كل شيء، لا أوجبنا عليه ما هو أغلظ. فلهذا يجيبه بمثل هذا، أو توسيع من تضييق، يعني التوسيع لا يتناسب مع التضييق، كالزكاة، يقول مثل قوله ما الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع حاجة، فكان على التراخي كالدية العاقلة. يقول مثلا الزكاة مال واجب إرفاقا، الإنسان إذا حال الحول وجبت عليه الزكاة، لكنها لا تجب فورا على التراخي كما يقول الأحناف. قالوا لماذا؟ قالوا تجب لدفع الحاجة، لدفع حاجة ماذا؟ الفقير، فنرفق بمن وجبت عليه الزكاة، كل سوف يدفعها لكن نرفق به ونؤخرها ولا نجب يدفع الآن لأنها لدفع حاجة. هذا متناقض، لأن كونها لدفع حاجة هل يناسب أن تكون على الفور ولا على التراخي؟ نعم، لأن حاجة الفقير حاضرة ونازلة، فالواجب أن نبادر بإزالة حاجته وأن نقول إنه يجب إخراج الزكاة على الفور. ولهذا تجد هذا النقض واضح وبين، لأنه موافق للدليل، ولأن الدليل دل على وجوب الزكاة على الفور، ولأنها حاجة لفقير فيجب أداؤها ولا يجوز تأخيرها على الفور إلا بمقدار ما يجمع زكاته، أو يبحث عن الفقير، أو ينظر ما هو الفقير الذي يعطيه، يختار يبحث عن فقير يشد حاجة، يعني إذا كان تأخيره لمصلحة تتعلق بالفقير لا لمصلحة تتعلق به لا بأس. فإذا أخر الزكاة لمصلحة تتعلق بالفقير لا لإرفاق بنفسه فلا بأس، أما كونه يؤخرها لمصلحة تتعلق بنفسه فلا، لأن حاجة الفقير يناسبها أن تكون على الفور. وهذا يبين أن مثل هذه الأشياء كلها مبناها يعني هذه القياسات إن كان، وهذه العلل إن كان في دليل التفت للدليل، وإن لم يكن في دليل ينظر فيها، فما هو القياس أو النظر الذي يثبت ولا ينتقل، أو إثبات من نفي. الإثبات ما يجتمعون له، إن أنهيت أثبت وإن أثبت نفيت، يعني هذا هو قصده، أنهم بنوا القياس إما على تضييق من توسيع أو تغليظ من تخفيف أو نفي مع إثبات. فالمعاطاة في يسير البيع لم يوجد فيه سوى الرضا. المعاطاة يقولون البيع المعاطاة يعني إذا تشتري الخباز تقول تعطيه الفلوس تأخذه، أنت قلت خذ هذا أو بعني بريال وكل قدر، ما في بينك وبينه، ما في بينك وبينه يعني صيغة، يقول تدفع وتأخذ معاطاة، تأخذ وتعطي. هذا الصحيح في اليسير، فالمعاطاة في اليسير، وإن كان الصحيح يجوز حتى في غير اليسير، يعني كل شيء يجري فيه المعاطاة ويمكن أن يقع مع الرضا ومع الغرم فيجري فيه، لكن قصد هنا كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فالرضا يناسب العنقاد. يقول مثلا الإثبات، يقول إثبات البيع هذا المعاطاة في اليسير هذا إثبات للبيع، لم يوجد فيه الرضا، لم يوجد فيه سوى الرضا، يقول فوجب أن يبطل. الذين يبطلون بيع المعاطاة ولو في اليسير أو قيد في اليسير، لأن المذهب يقيدون في اليسير، يقول مثلا إنه بيع معاطاة لم يوجد فيه سوى الرضا، وش انتفى فيه؟ وش اللي انتفى فيه؟ يعني أنا معاطاة، أنت الآن حينما جئت مثلا خباز أو صاحب بقالة وأعطيت الفلوس وأخذ ثم تتسلم، وجودك الآن أنت رأي الرضا وجود، لكن فيه صيغة البيع موجودة الموجود ما ولي، ما وجدت صيغة يعني إجابة القبول ما فيه، يعني هالعقد بهذه الصيغة ما وجد، يقول لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل غيره. يقول يرد عليه يقول قولك لم يوجد فيه إلا الرضا هذا يناسب العقد ولا يناسب عدم العقد؟ يناسب العقد، لأن المقصود منه هو الرضا في الحقيقة، ولهذا إذا وجد الرضا بين الطرفين حصل البيع ولو لم يوجد صيغة. فقوله لم يوجد فيه سوى الرضا هذا في الحقيقة نفيه يخالف إثباته من جهة أن الرضا يكفي في هذا المقام، لأن المقصود منه هو الرضا فهو يناسب العقد. وجوابهما بتقرير كونهما كذلك مثل ما تقدم، بمعنى أنه يقدر قياس ثبت قياسه ويقول مثلا في الصورة الأولى، يعني هو يرجع على جميع الأمثلة السابقة مثل المثال السابق حينما التغليظ في مسألة أنه لا تجب عليه الكفارة، يقول مثل ما تقدم أنا لا أقول لا تجب عليه الكفارة، لماذا؟ لا للتخفيف عليه، لأنه يجب عليه القصاص، فهو إن نفينا من جهة أخرى نفينا وجوب الكفارة فأثبتنا ما هو أعظم منه، ولهذا يحصل به إثبات المقاس وإثبات صحة قياسه. والله أعلم، نقف على من حكم الأرض. يعني كسائر العقود الأخرى التي اشترط فيها التي لا يكفي فيها مجرد المعاطاة، يعني غير اليسير، يعني غير اليسير الذي يقولون أنه يجب فيه العقد، يجب فيه الصيغة، يعني هم قيد باليسير، فاليسير اللي المانع والمعترض جميعا أو السائل والمانع متفقون عليه أنه غير اليسير من أنواع البيوع ما يكفي المعاطاة، لا بد من الصيغة من الإجابة والقبول. فصل في القواعد. تقدمت بعض القوادح، وهذا القادح وهو الرابع، قال منع حكم الأصل يسمع ولا ينقطع المجرد. وهذا في الحقيقة ذكر مصنف وهو في الحقيقة من باب ذكر الحجة والاعتراض عليها. وعندنا منع حكم الأصل، وذلك أن يستدل مستدل مثلا بدليل ويذكر القياس، مثلا يقول جلد ميتة لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، عشان نقول كالمشهور من الحنابل عندهم جلد ميتة لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، يستدل بهذا الدليل ويقول إنه لو أراد أن يدبغ جلد الشاة الميتة فلا يطهر. لماذا؟ قال لأنه لا يطهر كما لو أراد يدبغ جلد الكلب. فهذا لو اعترض عليه معترض قال هذا كلامك وقياسك ليس بصحيح، قالوا يسمع اعتراضه، يعني منع حكم الأصل ولا ينقطع بمجرد، يعني لا ينقطع المستدل بمجرده. فلو أنه قال هذا ليس بصحيح، بمعنى أنه لو كان مخالف حنفة وقال إن جلد الكلب عندي ليس بنجس إذا دبر فهو طاح، معنى أبطل دليله. لكن في هذه الحالة يدلل المستدل، قال فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها. فالمستدل مثلا اعترض عليه المعترض بأن قال هذه العلة ليست بصحيحة، بمعنى أن قولك إنه نجس ليس بصحيح فهو عندي طاهر. لو قال مثلا إن النبيذ فيه الحد، لماذا؟ لأنه يقذف بالزبد ويسكر، وكل مسكر خمر وهو حرام. فاعترض عليه المعترض وقال لا، أنا أمنع هذا الحكم وأمنع العلة وأقول إن هذه العلة لا توجد في الفرع ولا يوجد في الفرع الإسكار، فتسمع علته. ثم يرد عليه المعترض، فإن دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض، يعني فإن دلل المستدل لم ينقطع المعترض وهو المانع وله أن يستدل. بمعنى لو أن مثلا دلل إنسان مثل المثال الأول قال إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، قال جلد الكلب نجس، قال أنا أمنع النجاسة، فللمعترض أن يعترض عليه لو لم يسلم له مثلا، لو لم يسلم له المانع لم يسلم له استدل بدليل آخر، قال أنا عندي دليل آخر وهو عموم الحديث بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فله ذلك ولا ينقطع اعتراضه. فهي من باب إرادة الحجة ورد مثلها. قال وليس بخارج عن المقصود، بمعنى لو أنه انتقل من دليل إلى دليل فلا بأس، ولا يعتبر في علم الجدل خروج عن المقصود، لأن كونه ينتقل من دليل إلى دليل له ذلك. والإنسان له مثلا أن يورد الحجة بعدة طرق، فلو لم أوردت الحجة لو ردك على من يعترض عليك بدليل فأبى أن يقبله لك أن تستدل بدليل آخر. قال فيتجه له سبع منوع مرتبة، هذه المنوع سبع منوع ذكرها في الشرح، يعني يتوجه للمعترض سبع منوع، بمعنى المعترض على المستدل وهو المانع. معنى هذه المنوع بمعنى لو أنه قال إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، أو قال الشافعي مثلا اليمين الغموس يمين منعقدة فتجب فيها الكفارة، فيرد عليه من المعترض ويقول لا، لا تجب فيها الكفارة فهي يمين غير منعقدة، فله سبعة منوع، يقولون ثلاثة في الأصل وثلاثة في العلة وثلاثة في الفرع، بمعنى أنه قد يعلل بعلة فيعترض المعترض يقول هذا الحكم غير معلل، وإن كان معلل فالعلة لا يقاس عليه، وإن كان يقاس عليها فهي لا توجد في الفرع، وهكذا. وذكر بقية المنوع الأخرى التي يمنع بها المعترض على المستدل. وإن اعترض يعني المعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه، فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل، يعني المعترض وإلا دل على إثباته. ما لو حصل بين المستدل والمانع خلاف، واعترض المعترض على حكم الأصل لأن جرى بينهما خلاف في مسألة، قال لا أسلم لك بهذا، قال بماذا تقول؟ قال أنا لا أعرف مذهبي في هذا بهذا، ولكن اعترض على قولك وقولك عندي لا يصح، فنقول لمخالفه لك أن تبين مذهبه في هذه المسألة، تقول مذهبك يوافق قولي، لا مذهبك، فإن تبرع بذلك فله، فإن لم يتبرع بذلك وجب على المعترض لازم أن يبين، وإن لم يبين فيعتبر منقطع. لأن في الحق اعتراض لا معنى له. اعتراضه يكون في هذه الحالة لا معنى له، بمعنى أنه يقول حكمك لا أوافق عليه، تعليلك لا يصح، قل ما دليلك أو ما مذهبك، يقول لا أدري. فإما أن يبين أحدهما، فإن أبيا فيلزم المعترض، وإلا فإنه يتلزم الحجة. وللمستدل أن يستدل، يعني دون المعترض، بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس. مثلا لو أنه مثل ما تقدم أورد المعترض على حجة المستدل، المعترض لو إنسان قال مثلا إن اليمين الغموس فيها الكفارة، يمين الغموس فيها الكفارة، فقال لا تجب لأنها يمين عقدة، فقال المعترض هي ليست يمينا منعقدة فلا تجب فيها الكفارة لأنها غير منعقدة أصلا. فللمستدل أن يستدل بدليل آخر يقول إنها منعقدة قياسا على اليمين التي يلزم فيها الحج، وهي اليمين البارة، له ذلك. وللمعترض يقول لا، القياس في هذا لا يصح، القياس في هذا لا يصح. مثل ما لو مثلا قال في المثال الأول قال إن جلد الشاة لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، قال المعترض جلد الكلب عندي طاهر فقياسك لا يصح، له أن يستدل بدليل آخر يقول لا، هو في الحقيقة ليس بطاهر، هو عندي نجس العين، هو عندي نجس العين، وما دام نجس العين فإن جلده لا يطهر بالدماغ، فكذلك جلد الشاة الميتة لا تطهر بالدماغ إلحاقا له بجلد الكلب، وإن كنت لا تسلم ذلك. أنا يكفيني أنني أستدل بهذا ودليل صحيح عندي في المسألة، ولا يلزم الخصم أن يلزم خصمه بذلك. ولهذا قال فإن اعترض دل عليه ولم ينقطع، يعني لا ينقطع أحدهما إذا استدل هذا بدليل وهذا بدليل، فإما أن يسلم أحدهما للآخر وإلا كل منهما يكون على دليله. فإن إلا إذا كانت العلة التي ذكر أحدهما والدليل الذي ذكر ظاهرا واضحا بينا وكان اعتراض المعترض من باب المعاندة فهذا لا يقبل كلامه، لكن إذا كان اعتراضه في أمر محتمل أو في أمر اجتهادي أو محتمل في هذه الحالة له ذلك. ولهذا قال وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقد هو، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه. لو أنه قال لك أن للمعترض اعترض على المستدل اللي هو المانع، اعترض على المستدل وقال دليلك ليس بصحيح ورد عليه، قال يلزمك أن تسلم باعتراضي، قل لا يلزمه ذلك، ما يجي يقول تسلم باعتراضي الذي دلت عليه، قل ليس له ذلك، ولا يجوز لك أن تلزمه بما تعتقد أنت لأنه يقابل اعتقاده هو، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه، يعني إن سلمت بدليلي وإلا دللت، فهو له اعتقاده، فإن دلل عليه فهو تقوية لاعتقاده وليس فيه إبطال لمعتقد خصمه، هذا هو الأصل. لكن كما تقدم إذا خرجت المناظرة إلى الجدال والخصام في هذه الحالة يجب أن تنتهي ولا يجوز أن تستمر، أو كانت المناظرة والمجادلة انتهت بأحدهما إلى رد الدليل الصحيح أو رفض القول الذي ألزمه، يقول هذا هو مذهبك مثلا، قال لا أنا لا أسلم فيه، فإذا كان التزم هو حنفي مثلا أو حنبلي وألزمه بدليل وقال هذا موجود في الكتب في كتبكم، قال لا أسلم، نقول في هذه الحالة يجب عليه أن يلتزم لأنه في الحق هو معتقده ورفض، أو دلل عليه بالدليل الصحيح الواضح الذي لا يحتمل وهو في الحقيقة إبطال لمعتقده ومعتقده، ويجب عليه أن يلتزم، لأن المقصود من الجدال هو إثبات الحق، فإذا وصل إلى مثل هذا صارت مماراة، وإذا كانت مماراة فإما أن تكون من جانبهما فيجب أن يقف جميعا، وإما أن يكون من جانب أحدهما وظهر الحق وتبين إما بإنزامه بأن هذا هو مذهبه أو أن هذا هو الموافق للدليل الصحيح أو أثبت ضعف دليله، فيجب عليه أن يعتقده ولا يجوز له أن يستمر في الخصوم بعد ذلك. والله أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه في القوادح، وهذا هو القادح الخامس والسادس، التقسيم. التقسيم هو الحصر والجمع. قال: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع وهو وارد، وبيانه على المعترض كالصحيح. مثاله كالصحيح في الحضر: وجد السبب بتعذر ما فجاز أن يتيمم. هذا يقول إذا اختلف المتجادلان السائل والمانع أو السائل والمعترض، فقال اعترض عليه وقال إن كلامك يحتمل لأمرين فأكثر، بعضها ممنوع وهو وارد. مثله مثلا لو قال مثلا المستدل: من كان في الحضر وعدم الماء يشرع له التيمم لتعذر الماء، فلم تجد ماء فتيمم. فيقول المعترض: هل السبب تعذر الماء مطلقا؟ ولهذا قال. فيقول السبب: هل هو كلامك هذا ليس بصحيح، لأنك قلت وجد السبب وهو تعذر الماء، لكنك حينما قلت تعذر الماء هل هذا هو السبب؟ هنالك أسباب أخرى لم تحصرها أنت، هل السبب تعذره مطلقا أو تعذر الماء في السفر أو كونه مريض؟ للخلاف في هذا، لأن بعض العلم لا يرى مثلا للمسافر أنه إذا خاص بالمسافر يقول بقي عليك هذه الأشياء، وأنت قلت وجد السبب وهو تعذر الماء مع أن هنالك أسباب أخرى. فيقول المائل، فيقول المستدل يجيب كما ذكر، قال: فهو منع بعد تقسيم. التقسيم هو الحصر، يقول هل هو لتعذره للمرض أو للسفر أو لعدم وجود الماء في الحضر، فيجيبه كالاستفسار كما تقدم في الاستفسار وهو السؤال، بمعنى أن كلامي واضح مثل ما تقدم، كلامي واضح لا يحتمل، لأنني قلت يجوز للمقيم أن يمسح لتعذر الماء، وتعذر الماء لأنه لا يرد علي هذا الذي أوردته، لأنني ربطته بالمقيم الحاضر حينما يتعذر الماء، وتعذر الماء قد يكون مثلا للمرض وقد يكون للسفر وقد يكون مثلا لكونه مقيما لم يجد الماء، وهذه الأحوال كلها يجوز فيها التيمم، وأنا أوردته في حال المقيم. والمقيم إما تعذر الماء في حقه لعدم وجوده، لأنني لو أردت مثلا المريض لقلت المريض لأنه هو السبب الواحد، لو أراد المسافر لقال المسافر، فلا يرد الاعتراض لوضوح الكلام، بمعنى أنه لا إجمال في كلامه ولا إبهام ولا إطلاق، بل هو مقيد. فعلى هذا يكون اعتراضه ممنوعا بوضوح الكلام، والحصر الذي أردته غير وارد عليه، لأن المحاضر المقيم له أن يتيمم على الصحيح لعموم الأدلة. فلو أن إنسان مثلا مقيم وتعذر الماء انقطع الماء مثلا، ما وجد الماء، الماء موجود لكن تعذر الوصول إليه. فالإنسان عنده الماء مثلا في البركة، عنده الماء مثلا موجود في، لكنه انقطع الماء، فصل قطع عنه الماء وليس متيسر له الوصول إليه، أو هو في البلد مثلا والماء بعيد عنه ويلزم عليه لو ذهب أن يبحث أن يخرج الوقت، في هذه الحالة له أن يتيمم، وهذا عذر واضح، والإيراد كما تقدم ليس بوارد. وبعضهم يسقط هذا القادح ويقول يكتفى بالاستفسار، لأن هذا في الحقيقة كالاستفسار، والاستفسار تقدم بمعنى أنه إذا كان كلامه محتملا يجيب بأن كلامه غير محتمل. وهذا اللي هو القادح هذا هو التقسيم، هو في الحقيقة نوع من الاستفسار، هل تريد هذا أم هذا أم هذا، فيجيب بأن كلامي واضح ولا يحتاج إلى استفسار ولا إيضاح، لكن هذا من باب مزيد البيان والله أعلم. وهذا قادح من القوادح. قال منع وجود المدعى علته في الأصل، كالكلب حيوان يوصل من ولوغه سبعا فلا يطهر بلبغ كخنزير فيمنع، يعني هذا أيضا من وجوه القدح، وهو ما إذا منع وجود العلة في الأصل، مثل الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبع، كالخنزير يغسل من ولوغه سبع، يقول فلا يطهر جلد الكلب بالدباغ، لا يطهر جلد الكلب بالدباغ. لماذا لا يطهر جلد؟ قالوا لأنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ. وش وجه القياس؟ قالوا لأنه يغسل الخنزير سبع والكلب سبع فيمنع، فيقول من يمنع؟ يقول لا، الكلب يطهر بالدباغ والخنزير لا توجد العله التي بالكلب والخنزير، بدلاله ان الخنزير لا يغسل سبعا لان النص وارد في الكلب فلا يلحق به الخنزير، فيمنع وجود العله ويكون الحكم عنده خاص بالكلب، فاذا انتقضت العله وانتقض القياس في هذه الحاله يثبت قوله في انه يطهر بالدباغ، يعني من هذه الجهه، يعني من هذه الجهه، والا قد يرد عليه دليل اخر وانه لا يطهر بالدباغ، لكن من جهه هذا القياس لا يصح لانهما لم يستويا في الحكم، وهو انه لا يغسل الخنزير سبعا. قال وجواب في بيانه باحد مساليكها بدليل من عقل او حس او شرط حسب حرف وله تفسير لفظ المحتمل، يعني هذا ايضا اراد ان يرفي مثال اخر، يعني بمعنى انه عليه يفسر علته، مثل لو اختلف رجلان في مساله في كل له قوله مثلا، وذكر السارع عليه قال مثل القتل بالمثقل، القتل بالانسان اخذ حجرا ثقيلا فرمى به انسان فقتله، المثقل يعني اللي غير محدد، حجر او حصى او طين يابس او خشبه فضربه بها فقتله. الجمهور يقولون هذا قتل عم عدوان، الاحناف يقولون هذا لا قواد فيه، لان شرط القواد عندهم ان يكون بماذا؟ بمحدد. فيرد المخالف يقول عله وجوب القصاص أنه قتل عم، أنه قتل عم عدوان، وهذا معنى قول بدليل من عقل أو حس أو شر عم عدوان، فاجتمعت فيه هذه، فلا شك أنه قتل، هذا أمر محسوس، هذا أمر محسوس أنه قتل، لأنه لما ضربه بهذا المثقل معه فدخل وصف القتل، قتل عمد عمد واضح، هذا من جهة العقل، من جهة العقل كذلك نعقل أنه عمد ضربة، الإنسان قال معنى هنا أخذه وحذفه بها، هذا دلالة العقل، ولهذا قال تستدل بدلالة العقل أو الحس أو شر. الحس مثل ما تقدم أنه قتله وهو مقتول، نراه مقتولا الآن، العقل بدليل أنه رماه بها وعمد ضربه وقتل، هذا الشرع من جهة العدوان، قتل عمد عدوان، ولا شك أن هذا ما معنى عدوان؟ محرم شرعا، أنه محرم شرعا، وهذا هو الوصف له. فاجتمعت الأوصاف الثلاثة في علة القتل، فإذا وجدت هذه في مثقل وجب أن يقتص له ولو لم يكن محددا، مع أن هنالك أدلة في المسألة أخرى في هذا الباب، لكن المقصود هو الدلالة بين المتخاصمين من جهة هذه العلة، وله تفسير لفظي محتمل، يعني حينما يختلفان ويريد عليه العلة مثل ما تقدم، إذا احتمل لفظه له أن يبين ما يريد بذلك حتى يتضح له المراد وتتبين له العلة، فعليه بعد ذلك أن يسلم. فإذا سلم أن هذا أن هذه العلة منطبقة على علته فعليه أن يسلم، وإذا جادل بعد ذلك فينتقل الجدال إلى البراء والخصوم التي في الغالب لا يكون القصد منها طلب الحق، وعند ذلك يجب أن يقف ولا يزيد في الجدال هذا. والله أعلم، نقف على منعكم.